يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في باب التنكيل لمن أكثر الوصال توقفنا عند أطراف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعلنا نستكمل الحديث عن هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث أبي هريرة خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. الموضع الأول في كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فذكر الحديث. وتقدم ذكر المناسبة وما علقه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه وصله في كتاب التمني من طريق حميد عن ثابت عنه، لأنه علق عن أنس، رواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترجمة، وهو موصول عنده في كتاب التمني. الموضع الثاني خرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم أيضا في الباب المذكور، قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين، قيل إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل أو فاكلفوا كما ضبط الحافظ من العمل ما تطيقون. إياكم والوصال مرتين، يعني قالها الأولى محذرا والثانية مؤكدا. وتقدم في حديث في كتاب العلم أنه إذا تكلم ثلاثا، وكثيرا ما يقال ثلاثا، وهنا قال مرتين. الأصل مرة يحصل بها التحذير، والمرتين الثانية للتأكيد، فليست مرة على الأصل وليست ثلاثا على طريقته عليه الصلاة والسلام أنه يتكلم تكلم ثلاثا، فهذه مرتين من أجل تأكيد الكلام: إياكم والوصال، إياكم والوصال. والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، التنكيل لمن أكثر الوصال. الموضع الثالث في كتاب الحدود في باب كم التعزير والأدب، كم التعزير والأدب، قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فذكره بنحوه وفي آخره: كالمنكل بهم حين أبوا. وهم حل الشاهد، لأن التنكيل تعزير. ترجمة في كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، يعني التعزير ملحق بالحد. هو يتكلم على التعازير عقب الحدود في العادة، يعني الفقهاء يتكلمون عن التعازير بعد إكمال الحدود لما تشترك فيه مع الحدود من كونها تمنع من معاودة الذنب. التنكيل المذكور في الحديث كالمنكل بهم هذا تعزير، لكن الكلام في الكمية. في الإيه؟ وين البخاري يقول رحمه الله: باب كم التعزير والأدب، يعني في الحديث ما يشهد للكمية ما في، الذي في الحديث كالمنكل بهم هذا تعزير، لأن التعزير تفاوت. ولا في الباب لها الحديث، المقصود أن نربط حديثنا بالترجمة. نعم. وواصل بهم يومين، واصل يوم ثم يوم، يعني ثم رؤية الهلال. يرى أن التنكيل هنا يومين. نعم، هذا الوجه. هذا الوجه. يعني ما يلزم أن يكون قد ورد ما هو أكثر منه أو ما دونه، ولكن الحد الكمية هنا في اليومين. كان قد نوى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى لو تم الشهر. نعم، يكون ثلاثة. يعني هذا أورد البخاري رحمه الله تعالى الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها، منهم من لا يرى للتعزير حد، بل منهم من يرى أنه قد يبلغ بالتعزير ما هو فوق الحد، ومنهم من يرى أن لا يزاد في التعزير على حد معين ولا يبلغ به أدنى الحدود. المقصود أن البخاري رحمه الله تعالى لاحظ أن هذا تعزير بدني يشبه التعزير بالكلام، ويشبه التعزير، هو أبلغ من التعزير بالكلام، إلا بالنسبة بعض الناس يؤثر فيه الكلام أكثر، ويشبه التعزير بالجلد، التعزير بالحبس، كل هذا يحصل به تعزير. لكن الآن في الحديث الذي معنا كالمنكل بهم حين أبوا، فهم حين أبوا يستحقون مثل هذا التعزير. الموضع الرابع في كتاب التمني: باب ما يجوز من اللو. باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. لو أن لي لو هنا، لو أن لي بكم قوة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل. قال: أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم. والمناسبة ظاهرة، لأنه قال لو تأخر، لذكر لو في الحديث، قال لو تأخر لزدتكم. يقول الحافظ: نحن بحاجة إلى الكلام عن لو، لأن جاء في أحاديث تدل على المنع والنهي، وأحاديث نعم تدل على الجواز، وهذا الحديث لن يتكرر في آخر الكتاب في باب التمني، والمسألة يحتاجها الناس. على كل حال، يقول الحافظ: يقول القاضي عياض يريد ما يجوز، ترجمة ما أبو ما يجوز من اللو. القاضي عياض يقول: يريد ما يجوز من قول الراضي بقضاء الله تعالى: لو كان كذا لكان كذا. لا يريد بذلك معارضة القدر، ولا يريد بذلك التسخط، ولا يريد بذلك أن يستدرك على القدر أنه لو فعل كذا لما حصل. يريد ما يجوز من قول الراضي بقضاء الله: لو كان كذا لكان كذا. فأدخل على لو الألف واللام التي للعهد، فأدخل على لو الألف واللام التي للعهد، وذلك غير جائز عند أهل العربية. مثل غير، وين لو؟ وين الألف هنا؟ شو الترجمة؟ باب ما يجوز من اللو. في الترجمة. إيه. فأدخل على لو الألف واللام التي للعهد، وذلك غير جائز عند أهل العربية. لأن لو حرف وهما يعني الألف واللام لا يدخلان على الحروف، لا يدخلان على الحروف. وكذا وقع عند بعض رواة مسلم إياك واللو، فإن اللو من الشيطان. من لو صحت هذه الرواية قطعت ما كان لكلام القاضي عياض وجه. إياك واللو فإن اللو من الشيطان، والمحفوظ إياك ولو فإن لو، يعني بغير ألف ولا لام. قال ووقع لبعض الشعراء تشديد واو لو، لو، وذلك لضرورة الشعر، وذلك لضرورة الشعر. قال صاحب المطالع، مر بنا مرارا يعني من أكثر ما يمر من كتب غريب الحديث، المطالع، مطالع الأنوار لابن المنير، لابن قرقول، قرقول، نعم. وقال صاحب المطالع لما أقامها مقام الاسم، لما أقامها مقام الاسم صرفها، فصارت عنده كالندم والتمني، صارت كالندم والتمني، كأنه قال باب ما جاء في الندم وباب ما جاء في التمني، فجاء فعامل لو معاملة الندم والتمني فأدخل عليها الألف واللام. صرفها الشيخ يعني جعلها مشتقة، كيف يقول وصرفها؟ إيه، لأن الصرف قرين أل، لأن الممنوع يصرف بأل، فإذا دخلت أل دل على الصرف. وقال صاحب النهاية الأصل لو ساكنة الواو، وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيرها، لامتناع غيره غالبا، يعني لو من حروف المعاني، وحروف المعاني يقابلها حروف المباني، حروف المعاني يقابلها حروف المباني، يعني الحرف المراد به في حديث بكل حرف 10 حسنات، هل يراد به حرف المعنى أو حرف المبنى؟ لا، حرف المبنى. لو كان المعنى ألف حرف يعني ألف ولام وفاء، كان في الحرف الواحد 3 حسنات في المعنى، فالظاهر أنه حرف المبنى. على كل حال مسألة خلافية، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى حرف المعنى، وابن الجزري في النشر يميل إلى حرف المعنى، واللفظ محتمل لأن الحرف يطلق على هذا وعلى هذا. يعني هل قوله جل وعلا ألف لام ميم مثل ألم، ألم ترى كيف؟ وهل شيخ هذا، هل هذا منهم شيخ ميل إلى أن الحروف هذه المقطعة كل حرف يفيد معنى؟ المقصود أن ألف، ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، هل تعامل ألم مثل ألف لام ميم؟ هل يأخذ 30 حسنة على ألم مثل كما يأخذ على ألف لام ميم؟ صحيح، والفرق كبير، يعني بدلا من 3 ملايين حسنة وزيادة، إذا قلنا المراد حروف المباني يكون 700 ألف، يعني الربع تقريبا، الأجر الربع. وعلى كل حال اللفظ محتمل، وثقتنا بفضل الله جل وعلا وكرمه أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام رحمه الله. يمتنع بها يعني لو الشيء لامتناع غيره غالبا، يعني يقولون في إعرابية حرف امتناع لامتناع، بخلاف لولا، حرف امتناع لوجود، نعم حرف امتناع لوجود. فلما سمي بها فلما سمي بها زيد فيها، فلما أراد إعرابها أتى فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك، ومن ثم شددت الواو وقد سمع بالتشديد منونا قول الشاعر ألام على لو ولو كنت عالما بأدبار لو لم تفتني أوائله. ألام على لو ولو كنت عالما بأدبار لو لم تفتني أوائله، يقول لو كنت عالم بما يحصل بعد لو، نعم، ما فاتتني أوائله، ما فاتني ما حصل قبلها، لو صدرت من أمري ما استقبلت. نعم، وذا يأتي الكلام فيه. وقال آخر ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. وقال آخر حاولت لوا فقلت لها إن لوا ذاك أعيانا. وهذه شواهد على تشديد الواو. الآن لو حرف هل يمكن أن يوقع الحرف موقع الاسم؟ يمكن ولا ما يمكن؟ فيعامل معاملة الاسم. الأصل أن ال من علامات الاسم، فكيف دخلت على لو وهي حرف؟ إذا عومل الحرف معاملة الاسم جاز دخول ال، جاز دخول ال، وجاز الابتداء به، وجاز كونه فاعل. إذا قلت من حرف جر اعرب من مبتدأ، نعم، وحرف الخبر وجر مضاف إليه. ليت وهل ينفع شيئا؟ ليت، ليت فاعل لينفع، نعم. فإذا وضع، إذا تحدث عنها، نعم، إذا تحدث عنها عوملت معاملة الأسماء. ويقول ابن مالك إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل، وإن كانت على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسما ضعف ثانيهما، فمن ثم قيل في لو لوي، قيل في لو ايش لو، نعم، يعني مقول القول. وفي في الذي هو الفم، نعم، في بالتشديد حتى ما يضعه في امرأته. فيقول إذا كان على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسما ضعف ثانيهما، فمن ثم قيل في لو لو بالتشديد، وفي في بالتشديد أيضا. الآن حينما تعرب ذهب زيد إلى السوق تقول ذهب فعل وزيد فاعل، نعم، إلى جار ومجرور، لا لا في أو إلى جار ومجرور حرف جر، نعم، حرف جر، والسوق مجرور بإلى إلى حرف، كيف دخلت عليه حرف جر؟ عملتها حين عملتها هنا معاملة الاسم، نعم. وأما حديث إياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلا يلزم من جعلها اسم إن، فإن لو، فإن لو الآن إياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اسم إن في الحديث، صحيح، فلا يلزم من جعلها اسم إن أن تكون خرجت عن الحرفية، بل هو إخبار لفظي يقع في الاسم والفعل والحرف، كقولهم حرف عن ثنائي وحرف إلى ثلاثي، هو إخبار عن اللفظ على سبيل الحكاية، أنت ما لست تتحدث عن المعنى، إنما تتحدث عن لفظه وأنه مركب من حرفين بالنسبة لعن، وتتحدث عن لفظ إلى وأنه مركب من ثلاثة حروف على سبيل الحكاية. وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اسما حينئذ، أو تكون إخبارا عن المسمى بذلك اللفظ. في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قوله: باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. يعني دخول ال على المعرفة هي أصل حرف تعريف. نعم، ال حرف تعريف أو اللام فقط. نعم، فنمطا عرفت قل فيه النمط. رأيت الوليد، ال هذه لا تفيد تعريف، لكن إدخالها على مثل هذا ومثل اليزيد ومثل الحسن ومثل العباس معتاد، لكن يفيد إيش؟ له فائدة، يفيد لمح الأصل الذي هو الصفة. إذا لمحت في حسن الحسن قلت الحسن، إذا لمحت في عباس العبوس قلت العباس، إذا لمحت في الوليد واليزيد ما كان على ما كان في أصله أدخلت عليه ال، وتسمى لم ال التي هي للمح الصفة. ذكر الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد بعد الترجمة، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني هذا من السياق المذموم في لو ولا لا؟ مذموم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وتضبط بالتخفيف: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ونقل الحافظ ابن حجر عن عياض قوله: الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال لو ولولا. الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال، فيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره، أو فعله لوجود غيره وهو من باب لو، يعني لولا، لولا فيما يكون الاستقبال يجوز استعمال لو، ولولا فيما يكون الاستقبال مما فعله لوجود غيره، لأن لولا حرف امتناع لوجود، وهو من باب لو. نعم، لكونه لم يدخل في الباب إلا لكونه لم يدخل يعني البخاري في الباب إلا ما هو للاستقبال وما هو حق صحيح متيقن، بخلاف الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق الذي هو محل حديث النهي. قال: والنهي إنما هو حيث قاله معتقدا ذلك حتما، يجزم بأنه لو فعل كذا ما لكان كذا. والنهي إنما هو حيث قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل إن شاء الله الأطراف في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتابي الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.